التدريب هنا، فكان بتسيب الحكه ده لبعد المحاضره. الناس اللي مش عايزه تحضر مع السلامه براحتها، الناس اللي عايزه تستفيد اهلا وسهلا بيها. تمام، مش هجبر حد على حضور ولا انصراف، بس في طبعا حضور وفي غياب. يعني انت وانتي ليكوا نسبه حضور لا تقل عن 75%. يعني نسبة الحضور لسنة تانية تدريب ميداني لا تقل عن 75% عشان تعدي من المادة، عشان ما تتكتبش لا قدر الله راتب. خلاص، فالناس الموجودة معانا يا ريت بس نساعد بعض في الصوت. معاكم الدكتورة نسمة عبد العزيز، قسم التخطيط الاجتماعي. الناس اللي ما تعرفنيش، هكون معاكم ان شاء الله الترمين، الترم الاول والترم الثاني في مادة تدريب مهارات الفرقة الثانية. خلاص، المنظر القعده العشوائيه دي مش حباها، المره الجايه ان شاء الله تحاولوا تظبطوا القعده عن كده. المحاضره بتاعتكم المفروض من الساعه 8 للساعه 10، طبعا مش هناخد لحد الساعه 10، ومش هنبدا برضو 8 يعني 8، انا هكون متواجده من قبل 8 كمان، لكن ان شاء الله يعني هديكم ساحه تلت ساعه، اقصاها نص ساعة، يعني الساعة 8:30 لو حد خبط على الباب مش هفتح له، هوصل عامل محدش يدخل لي بعد 8:30. ده نظامي، اللي ما يعرفش نظامي في المحاضرات سواء كان في تدريب مهارات أو غيره، بعد 8:30 أي حد هيخبط على الباب مفيش حد هيدخل. اللي يقول لي مواصلات، اللي يقول لي ظروف، كلنا بنروح ونيجي مواصلات، وكلنا يعني في ظروف، فالناس اللي عندها ظروف تحاول تكيف الوضع على الساعه دي. خلاص، فاحنا ان شاء الله هنبدا محاضرتنا، انا هكون موجوده من الساعه 8 بس، وهبدا برضو من بعد 8، مش هبدا 8:30. انا مديه مساحه بس للناس اللي هي هتتاخر لحد 8:30 فقط، بعد 8:30 ما حدش هيدخل القاعه. خلاص يا سنه ثانيه، دي اتفاقات بس في الاول كده علشان الناس ايه تكون متفقه معايا، ويكون في احترام متبادل بيني وبينكم، انتوا اخواتي الصغيرين، واحب ان هتكون سنه سعيده عليا وعليه. خلاص، طيب ده بالنسبه للتعليمات الاوليه بس علشان نفهم الوضع ماشي ازاي خلال السنه ان شاء الله. ماده تدريب المهارات، الماده بتاعتنا دي ان شاء الله هتكون زي ما بقول لكم خلال السنه كلها، ما هيكونش فيها اختبار تحريري في الاخر، لا، هيكون فيها تقييم شفوي، تقييم شفوي هيكون مني ومن احد الزملاء تاني، يعني من دكتور تاني. خلاص، او هيكون يعني على حسب الوضع، ما نشوف المشرف التوجيهي لماده التدريب اللي هو الدكتور اعلى مني، هنشوف هيقرر لنا اخر الترم. خلاص، المادة دي مادة مهمة جدا في كونك وكونك أخصائي أو أخصائية اجتماعية. من اسمها مادة تدريب مهارات، يعني بتدربني على مجموعة من المهارات اللي هي بالنسبة لي، ودايما كنت أقول عليها من زمان ألف به أخصائي اجتماعي. يعني إيه ألف به أخصائي اجتماعي؟ يعني ما فيش أخصائي ولا أخصائية ينفع أن هو يشتغل ممارس عام. يعني ايه ممارس عام؟ يعني اخصائي احنا بنقول عليه ممارس عام لما بيتخرج، يكون خريج بكالوريوس خدمه اجتماعيه، بيكون اسمه ممارس عام، يعني بيمارس دوره كاخصائي في الخدمه الاجتماعيه ككل، للطرق ككل. انتوا عارفين طرق الخدمه الاجتماعيه ولا مش عارفينها؟ عارفينها كم طريقه؟ ثلاثه خمسه سبعه كام ما كانش واحد يكون اثنين، ما كانش اثنين يكون اربعة، خمس طرق. مين عارفهم؟ مين عارف الخمسة؟ خدمة الفرد، خدمة الجماعة، تنظيم المجتمع، والمجالات. طيب، زميلتكم قالت خدمة فرد، خدمة جماعة، تنظيم مجتمع، تخطيط اجتماعي، مجالات، هم دول خمس طرق للخدمة الاجتماعية. انت كاخصائي او كممارس عام بعد ما بتتخرج ان شاء الله علشان تتخصص في احداهما اللي هما الخمسه، لازم هتكمل دراسات عليا بعد كده. خلاص، مش قضيتنا دلوقتي، انا بس ايه عشان تعرف يعني ايه ممارس عام. طيب، المهارات دي زي ما قلت اللي هي قالت بها اخصائي اجتماعي، المفروض ان انت كاخصائي وكاخصائيه يكون عندك مجموعه من المهارات، سواء كانت مهارات مهنيه او مهارات اداريه أو مهارات معرفية يعني ايه دول؟ هناخد ده كله ان شاء الله فيما بعد. الكتاب ده اللي معاكم بيحتوي على مجموعة من المهارات، منها مهارة الملاحظة، مهارة المقابلة، مهارة إعداد التقارير، مهارة الندوة، ممكن ما تلاقوهاش في الكتاب بس ممكن ناخدها يعني. تمام، احنا مش ملتزمين باللي في الكتاب بس يعني. طب هتقولوا لي ليه هتثقلي علينا وتدينا تاني فوق اللي في الكتاب؟ ما انا ممكن ما اديش كل اللي في الكتاب، ممكن ابدل شيء بشيء على حسب الأولوية وعلى حسب الأهمية ليكم. يعني انتوا كأخصائيين ان شاء الله بعد كده اللي هيتعين بإذن الله في مدرسة، هيتعين في قصر ثقافة، هيتعين في مستشفى، هيتعين في أي كان من المجالات المفتوحة ليك كأخصائي وكأخصائية، هتحتاجوا المهارات دي، هتحتاجوها بشدة، علشان لو ما كانش عندك المهارات دي وما كانتش عندك المهارات دي مش هتعرف تأدي عملك بكفاءة وبفاعلية. تمام؟ النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض الفصل الأول اللي هو بيتكلم عن المهارة بشكل عام. يعني ايه مهارة؟ مين شاطر يقول لي اه. قبل ما نبدأ عايز اقول لكم اي حد هيشارك فيكم، يعني انا دلوقتي جايبة الكشف بتاعكم اهو في اسماءكم كلكم. تمام، اي هاخد الغياب بنفسي فيما بعد يعني النهاردة، بس سماح عشان الناس اللي لسه متعرفش اماكنها وكده، فهخليك تكتب الغياب وهاخده افرغه انا في البيت. لكن فيما بعد انا هنادي عليكم الاول المحاضرة، هنادي على النص الاولاني واخر المحاضرة على النص الثاني او العكس، او هنادي بشكل عشوائي، المهم ان انا هاخد الغياب بنفسي فيما بعد. خلاص، اي حد هيشارك معايا بمعلومة عايز يرفع ايده ويقول معلومة، يضيف اي شيء، هاخد اسمه، واسمه طبعا هيضع في الحسبان ان هو ايه دي درجة مشاركة، ان هو شارك معايا عشان محدش يتظلم. خلاص، وفي مثل صيني دايما بحب اقوله للطلبه، قل لي وسوف انسى، قولي زي ما انت عايزه، اقعدي تحكي من هنا لثلاث ساعات قدام هيحصل ايه؟ هنسى الكلام. ارني لعلي اتذكر، يعني وريني الكلام اللي انت بتقوليه ممكن اتذكره. شاركني وسوف اتذكر، لكن لو شاركتي في المعلومه او شاركتي في النشاط ساعتها هتتذكر المعلومه اللي هتديها. تمام، فأنا أحب جدا موضوع المشاركات دي. في ناس بتستحي يعني بتتكسف إنها تقوم تشارك، أنا عارفة إن في شخصيات ونفسيات كده، بس ممكن مع الجو العام لما تلاقي كلها شارك ممكن تشارك، وإحنا لسه في مرحلة تدريب وتعليم، يعني فيش أي مشكلة إن اللي يقول مثلا يخطأ في معلومة أو يقولها مش بشكل سليم، مفيش مشاكل، إحنا لسه بنتعلم. خلاص يا سنة تانية اتفقنا؟ طيب بداية، يعني ايه مهارة؟ ها اي معلومة عن المهارة عارفينها؟ ماشي، ناخد حد من الشباب. كفاءة الأداء والقدرة تسبب النجاح. تمام، اسمك ايه؟ اللي يتفضل يشارك يقول لي اسمه برضه. عايزة ورقة فاضية؟ ايوه اديني كده. اسمك ايه؟ احمد مين؟ احمد نشأ. ماشي يا احمد. اربعة النهاردة صح؟ الناس اللي بتحكي احمد نشأ، محمد، احمد. احمد بيقول كفاءة الاداء وايه؟ والقدرات. كفاءة الأداء والقدرات. تمام، ها مين تاني حابب يضيف؟ برافو، صفة مكتسبة بتميز فرد عن آخر. اسمك ايه؟ إسراء سيد شحاتة. تمام يا إسراء، حد من الشباب اتفضل. مجموعة من المعارف والخبرات اللي ايه؟ والقدرات الشخصية اللي بتميز شخص ما. اسمك ايه؟ احمد مين السمع؟ ايهاب، احمد ايهاب حسن. تمام يا احمد، ما شاء الله عليكم، وديكم شاطرين صح اللي قالوه زمايلكم، ما شاء الله فعلا المهارة. حد عايز يضيف؟ ماشي، الانسان بيفعل الشيء يعني قدرة عالية. تمام. الانسان بيفعل الشيء بكفاءه وقدره عاليه. اسمك ايه؟ اسراء حسن. اسراء حسن. حسن مين؟ محمد. تمام يا اسراء. يبقى زي ما قالوا زمايلكم، المهاره عباره عن الكفاءه في الاداء. كفاءه فين؟ في الاداء. يعني انا وانا بادي العمل وانا بقوم بالنشاط وانا بادي عمل معين او مهمه معينه، بيحصل ايه؟ بعمل ايه؟ بعملها بايه؟ بكفاءه وتميز عن الاخرين، ولا بعملها زيهم؟ بعملها طبعا بتميز، صح؟ بكون متميز او بكون متميزه في ادائي للعمل ده عن الاخرين، ولذلك الناس بتطلق عليه ده عنده مهاره في العمل ده، عنده قدرة فائقة، عنده زيادة شوية عن الآخرين، متميز عن الآخرين في العمل ده أو في النشاط ده أو في أدائه وفعله للموضوع ده. طيب تعال نعرف زي ما موجود عندكم في الكتاب المهارة في الخدمة الاجتماعية بقى المقصود بها إيه؟ تعال نعرفها طبقا لما قاله الميثاق الأخلاقي للخدمة الاجتماعية. قالوا إيه؟ شبيه برضو باللي أنتوا قلتوه. قال إن هو قدرة الممارس المهني، وإحنا عرفنا مين هو الممارس المهني، اللي هو الأخصائي الاجتماعي بعد ما يتخرج من البكالوريوس، بنطلق على مين؟ ممارس مهني. تمام؟ قدرة الممارس المهني على التطبيق الفعلي لأهداف المهنة وتأثيره على الآخرين. تمام؟ قدرة الممارس المهني على تطبيق الفعلي لأهداف مهنة الخدمة الاجتماعية وتأثيره على الآخرين. تمام كده سنة تانية. وقدرة الأداء دي طبعا أو التميز عن الآخرين دي أساسية عندي في تعريفي للمهارة. خلاص؟ طيب ده بالنسبة لتعريف المهارة. عايز أعرف إيه هي خصائص المهارة؟ يعني إيه خصائص؟ كلمة خصائص أصلاً يعني صفات. برافو عليكم. صفات أو سمات. كل إنسان، كل شخص عايز تتكلم؟ مش سامع؟ مش سامع؟ طب كده سامع؟ طيب تمام. مش عايز أأثر بس على القاعة التانية. الصوت واطي من البداية؟ بيقول إيه؟ هما اللي مأثرين علينا؟ طب كده؟ كده واصل الصوت؟ طيب. طيب الخصائص، الخصائص المهارة، احنا قلنا خصائص يعني ايه؟ صفات او سمات. اريحكوا في المادة دي وفي غيرها، اي حد يقول لك خصائص شيء معين، خد الخصائص بتاعته من التعريف. خد الخصائص من التعريف. يعني ايه؟ يعني التعريف احنا قلنا ان المهارة هي كفاءة الاداء. يبقى هنا اول خاصية من خصائص المهارة ان هي بيكون الاداء بيؤدى بايه؟ بكفاءة. تمام؟ يبقى ادي صفة من الصفات او ادي سمة من السمات. في واحدة زميلتكم هنا تقريبا اسراء، اسمك اسراء عشان احفظ بس الاسماء. اسراء قالت ان هي صفة مكتسبة. طب هل معنى كده ان المهارة دي متوقف على الاكتساب فقط، ولا هي متوارثة ومكتسبة؟ متوارثة ومكتسبة. برافو عليكم. من الناحيتين يعني ممكن يكون سبحان الله في أحد الأبوين أو حتى ما بعد الأبوين يعني الأجداد وكده يكونوا عندهم مهارة في أداء عمل معين، والطفل اللي بيجي يكون عنده في الجينات الوراثية اكتسب المهارة دي بالاكتساب، يعني مش قصدي بالتوارث، ورثها بالوراثة من الجينات الوراثية من غير ما حد يوريله أو من غير ما هو يشوف الأداء ده بيفعل بطريقة معينة، هو سبحان الله مولود كده. يبقى ده بإيه؟ بصفة إيه؟ متوارثة. طب أمال الصفة المكتسبة دي بتتم إزاي؟ بالتعامل مع الآخرين. بالتعلم. برافو عليك. المكتسبة دي بالتعلم، إن أنا بتعلمها، بتعلم المهارة دي وبتدرب عليها. يبقى بالتعلم والتدريب تيجي المهارة. تمام؟ ودي صفة من صفاتها إن هي متوارثة ومكتسبة. إيه تاني؟ بتتميز بإيه تاني أو بتتسم بإيه تاني المهارة؟ ها؟ أيوة برافو. مين اللي قال؟ أحمد؟ حد غير أحمد؟ الأداء الجيد. تمام. ها؟ مين تاني؟ اتفضل. لا مش سامعة. تطبيق فعلي. برافو. إن هي بتكون إيه؟ بتكون بترتبط بالتطبيق الفعلي، مش مش لمجرد المعرفة. يعني مش ان انا عارف اعمل الموضوع ده ازاي او اعرف النشاط ده ازاي. يعني مثلا اقول لأخصائي، انا مدير في مدرسة، اقول لأخصائي عايزين نعمل ندوة للطلبة عن كذا، هيقول لي اه ده انا درست الموضوع ده في الكلية بس مش عارف اطبقه ازاي كده. ايه كده؟ هو ما تدربش على المهارة دي، عرفها لمجرد المعرفة بالشكل النظري لكن عند التطبيق ما طبقهاش، فهو ايه؟ عاجز عن اداء المهارة دي بشكل كفء. تمام؟ يبقى هي مرتبطة بالتطبيق ايه؟ الفعلي. اللي قالت التطبيق الفعلي اسمك ايه؟ ايمان؟ بنت الدكتور محمد سليمان؟ ايمان محمد سليمان، انا عارف ايمان محمد سليمان. تمام يا ايمان. يبقى اتفضل. اذا كانت متوارثه او مكتسبه، قصدك اسمك ايه الاول؟ امال مصطفى. امال مصطفى بتقول سواء كانت متوارثه او مكتسبه بتتطور، هي بالفعل بتتطور بعمليه ايه؟ بعمليه الاكتساب، بعمليه التنميه والتعلم. يعني هو لو كانت عنده متوارثه وما سكتش على كده، لا ده كمل وتعلم وتدرب اكتر على المهاره دي، ها فهي هتنمو معاه. تمام؟ تمام. يبقى بتنمو عن طريق عمليه التعليم والتدريب، يبقى من سماتها انها تنمو عن طريق التدريب والتعليم. اتفضل. محققة للأهداف ومؤثرة، دي من صفات وسمات المهارة. برافو عليكم. ايه تاني؟ في حد هنا غير احمد؟ قلت غير احمد بس ما جالش. اتفضل. اختلافها وتنوعها من شخص الاخر. برافو عليك. ليه؟ علشان احنا قلنا ان هو اداؤه او عندما يقوم بالمهارة دي بيقوم بها بشكل متميز عن الاخرين، فبالتالي هو بيكون غير اداؤه غير مختلف عن ايه؟ عن الاخرين. اتفضل. استنى اخد اسم زميلك. اسمك ايه؟ احمد محمد. مين؟ احمد محمد عبد الرازق. تمام. اتفضل يا ابني. التاثير على الاخرين. تمام. انا لما يكون عندي مهاره معينه في الاقناع، مهاره في التفاوض، اي مهاره من المهارات اللي لسه هناخدها، احنا عندنا في الخدمه الاجتماعيه مهارات كثيره جدا المفروض ان الاخصائي يعرفها، دي طبعا لها دور كبير في التاثير على الايه، على الاخرين واقناعهم. اسمك ايه؟ احمد هاشم. تمام. في حاجه تاني جالها احمد وقلت حد يقولها غير احمد بس ما حدش سمعها او خد باله منها، الجوده والسرعه في الاداء. الجوده والسرعه في الاداء. انا لما يكون عندي مهاره معينه زي مهاره مثلا من المهارات دي هنذكرها وهناخدها ان شاء الله خلال الترم، اللي هي مهاره الملاحظه. شخص عنده ملاحظه جيده والتاني ما عندوش ملاحظه جيده، اللي عنده ملاحظه جيده ده بيكون سريع ولا بيكون بطيء؟ من اسمه ملاحظه، يعني بلاحظ بشكل ايه؟ بشكل سريع. يبقى الجوده والسرعه في الاداء. تمام. ايه تاني مرتبطة بايه تاني او بتتسم بايه تاني؟ حد ما يكونش اتكلم. احمد واحمد خلاص. ها اتفضل. تزويد القدرة ايه؟ عن ايه؟ الادراك. الادراك. تزويد القدرة عن الادراك، يعني قصدك بعد ما يدرك الشيء بيكون عنده قدرة، بيكون هو عنده قدرة على تزويد ادراكه وتنمية يعني معلوماته. طيب اسمك ايه؟ احمد السيد. احمد السيد مين؟ محمد. اللي يقول اسمه يقول ثلاثي لحسن يكون في حد شبيه باسمه. تمام. اتفضلي. تسمع باللحظه والعاطفه وبتخلي الانسان عنده قدره على الخلق والابداع في المجال اللي هو متميز فيه. تمام. بتجمع بين العقل والعاطفه وتجعل الانسان ايه؟ عنده قدره على الخلق والابداع والابتكار. على الخلق والابداع والابتكار. برافو عليكي. فعلا. اسمك ايه؟ اروى رأفت. اروى رأفت. أروى رأفت. مين؟ عبد العزيز. عبد العزيز. تمام يا أروى. في حد عنده سمات أو صفات تاني ولا ننقل على عنصر بعده؟ اتفضل بس ما تكونش حاجة مكررة من اللي قلناه. ما مش سامعة خالص. القدرة على حل المشكلات وإيه؟ أنا سمعت القدرة على حل المشكلات بطريقة إيجابية. القدرة على حل المشكلات والصعوبات بطريقة إيجابية طبعاً. لما أنا عندي مهارة بخلص الموضوع بسرعة. لو أنا ما عنديش مهارة بقعد اللي بيتقعد فيه مثلاً يوم. لو شخص عنده مهارة في الوصول لحل بقعد 3 أيام لو ما عنديش مهارة. تمام. اسمك إيه؟ أي مين؟ أي أحمد إيه؟ أي أحمد عبد اللطيف. أي أحمد عبد اللطيف. تمام يا آية. ها حد عنده إضافة ولا نقول على العنصر اللي بعده غير أحمد؟ أنت جاوبت يا أحمد. استنى أحمد وأحمد. ها البنوتة اللي هناك تفضل. حد سمع هنا؟ نعلي الصوت شوية. طيب نرفع التون. ها مرتبط اكتسابها بالقدرات العقلية والنفسية على تهيئ. اتفضلي. على قصدها تهيئ الإنسان إن المفروض يكون عنده استعداد عقلي وجسدي واجتماعي ونفسي لاكتساب المهارة وتعلم المهارة. المفروض يكون عنده تهيئة من جميع الجهات. تمام. اسمك ايه؟ إسراء. إيه؟ إسراء علي ثابت. مش معنى في اسمك صوتك عالي. إسراء علي ثابت. ماشي يا إسراء. طيب ننقل لعنصر بعد كده بعد سمات أو خصائص المهارة. الأخت اللي بتحكي ومديانا ظهرها كمان. لو مش عاوزة يا بابا تحضر المحاضرة تفضل. أقعدي زي ما زمايلك قاعدين. الآنسة اللي هناك. أيوة أنت. والله أهمية العنصر اللي بعد كده أهمية اكتساب المهارة. ليه أنا كأخصائي وكأخصائية المفروض إن أنا أكتسب المهارة دي؟ إيه أهميتها بالنسبة لي؟ إيه أهميتها؟ حد غير اللي اتكلم اتفضل. تمام. بتجعلني مميز عن الآخرين. وعلى فكرة من الكلام اللي احنا قلناه عن سمات المهارة ممكن اخد منه واعرف ايه اهميتها ليه كأخصائي اجتماعي. الاخت بتكلمت. اسمك؟ احلام. احلام عبد الفتاح. تمام يا احلام. ما تنسوش تكتبوا لي الغياب وانتوا شغالين بس من غير صوت. تمام. وانا هفرغ وجل. حد ما تكلمش تفضل. تنمية قدرة الأخصائي على حل المشكلات. تنمية قدرة الأخصائي على حل المشكلات. اسمك ايه؟ محمد صلاح. ايه؟ محمد صلاح. اسمك محمد صلاح؟ محمد صلاح احمد. تمام يا محمد اتفضل. يبقى قلنا تنمية قدرة الأخصائي الاجتماعي على حل المشكلات. اتفضلي اخر واحدة هناك. يكون متمكن. ما احنا هي دي تنمية قدرته يعني تمكينه على حل المشكلات. ايه تاني؟ ايه تاني ممكن من اللي قلناه؟ حل المشكلات بشكل اسرع. تمام. ان هو بيحل المشكلات بشكل اسرع. اسمك ايه؟ اسراء. ايه؟ عيد عشري. تمام يا اسراء. اسراء عيد عشري. تمام يا اسراء. ايه تاني؟ لو انا عندي اخصائي اجتماعي. تمام. ما اعرفش يعني ايه مهارات وغيره وانا جيت هنا مثلا في الكلية اديت له في الجانب النظري بشكل نظري معلومات معرفية عن المهارة وبعد كده اخدته دربته عليها فعليا يبقى انا كده عملت ايه للاخصائي؟ اكدت عليه. تمام. قبل موضوع التأكيد ده عملت له ايه؟ كونت له ايه؟ معلومات. كونت له ايه؟ خبرات. أيوة شخصية مهنية. كونت الشخصية المهنية للأخصائي الاجتماعي. يبقى أهميتها إن أنا بكون الشخصية المهنية للأخصائي الاجتماعي بصقله بالمعلومات ثم تدريبه على هذه إيه؟ المهارات. تمام؟ طيب الأخت اللي رفعتها من بدري تفضل. تمام برافو. أنا لما يكون عندي مهارة بتقول لي زيادة الثقة بالنفس عند حل المشكلة. لو انا عندي مهارة في نشاط معين او في عمل معين بيحصل ايه عندي؟ الثقة بالنفس بتزيد، تمام؟ بكون عارف ان انا احل المشكلة دي ازاي او اتعامل مع الشخص ده ازاي، فبيكون عندي ثقة بالنفس مرتفعة. اسمك ايه؟ اسراء. ايه؟ اسراء فتحي صبر ولا صبري؟ اسراء فتحي صبر. ايه تاني بتديني؟ انا هديكوا الاطار كده او الخط العريض وانتوا كملوا. بتديني ايه للمؤسسات والمنظمات؟ يعني انا مثلا اخصائي اجتماعي في مؤسسة او في منظمة، بعرف اقيم من خلالها لو انا اخصائي اجتماعي عند مهارة ولا لا، ولا يعني بعرف اداء المؤسسة او المنظمة دي بتأدي الخدمات بشكل فعال ولا لا من خلال مين؟ من خلال الاخصائي اللي شغال فيه، تمام صح؟ من خلال الاخصائي. يبقى بتساعدني على تقويم عمل المؤسسات والمنظمات الموجودة في المجتمع، وبالتالي بتطور المؤسسات والمنظمات دي من عملها ومن أدائها ومن خدماتها اللي بتقدمها للمين؟ للمواطنين، تمام؟ طيب حد عنده إضافة تاني؟ ها تفضل. ما سمعتش ولا كلمة، تفضل يجومي وعلي طبق الصوت شوية. التكيف مع الظروف المجتمعية وحل المشكلات الاجتماعية، تمام. المهارة بتساعدني كأخصائي اجتماعي ان انا اتكيف مع التغيرات والتطورات اللي بتطرأ على المجتمع. طالما انا عندي مهارة ولسه بتعلم ولسه بتطور، يبقى انا في تطوري ده بتابع التغيرات والتطورات اللي بتحصل في المجتمع عشان اتواكب معاها في حل المشكلات. ما كنتش شخص تقليدي، يعني ما كنتش اتعلمت كلمتين او عندي معلومة خلاص ثبتت على المعلومة دي، لا انا بطور من ذاتي وطور من نفسي. طيب الاخت اللي ذكرت المعلومة الأخيرة فين؟ أنتي خدت اسمك صح؟ في حد تاني؟ آه أنتي اسمك إيه؟ إسراء مين؟ إيه البنات أكثر من الشباب على فكرة في التفاعل، حاضر. إسراء مين؟ إبراهيم أحمد. إبراهيم محمد، ماشي. طيب ده بالنسبة لأهمية اكتساب المهارة في الخدمة الاجتماعية. ننقل على عنصر بعد كده اللي هو محددات اكتساب المهارة. يعني ايه محددات؟ مين يقول لي يعني ايه محددات؟ الشباب. لا بس جربت. ها؟ طرق؟ لا. او مقومات. يعني ايه مقومات؟ بلاش كلمة محددات عشان احسن ما تعرفهاش. يعني ايه مقومات؟ جربت. يعني ايه؟ حد ما يكونش جاوب. الدوافع. لا مسمير كان الاساس، قلت له جربت. الموارد اللي تساعد على اكتساب المهارة. ايوه حد ورا خالص ما شاء الله كان رفع ايد. اتفضل اتفضل. يعني ايه مقومات؟ ايه؟ بحدد الاسس اللي انا شغال عليها. جربت خالص جربت خالص. اسمك ايه؟ اسلام. اسلام عبدو. اسلام احمد محمد. ثمانية اسلام. الشروط. اغششكوا شوية. الشروط او الفوالين. نعم. لا الشروط. طيب خلاص عشان ما تحتاروش عشان ما تحتاروش يعني جاوبوا بعد اللي انا هقوله. مقومات يا سنة تانية يعني متطلبات. يعني لا مش هي هي العوامل. العوامل يعني الاشياء المؤثرة في الشيء، لكن انا بقول متطلبات. يعني ايه المفروض يكون متوافر وموجود عندي علشان اكتسب المهارة؟ متطلبات. يا طيب عايزين نعرف ايه هي مقومات اكتساب المهارة. مقومات اكتساب المهارة. ها نبدأ بالشباب ولا الشابات؟ ها في شباب اهو اتفضل. تاني. هو إدراك ونظرة الاجتماعي والمجتمع نظرة الأخصائي أو المجتمع للفرد. ده يعني ده قصدك ده متطلب من المتطلبات اللي طب ممكن نبلورها شوية نقول إن إيه اللي المفروض يتوفر في الأخصائي علشان يقدر يكون يكتسب المهارة دي هيا. وأنا قلتها وأنا بشرح على فكرة. اسمك إيه أنت؟ أحمد علي ثابت. سيد. السيد ولا سيد؟ السيد. تمام. تمام. اسمك ايه؟ احمد مين؟ حدي احمد حامد محمد. حمادة. ولا تزعل. تمام. ماشي. طيب نشرح الجزئية اللي قال عليها احمد. احمد بيقول تحديد الاهداف. تحديد الاهداف ان انا اكون حاطط هدف. يعني مثلا ما فيش حد هيكتسب شيء الا ما يكون حاطط هدف معين ان انا عايز اكتسب الشيء ده، عايز اتعلم الشيء ده. ينفع حد يتعلم حاجه بدون ما يكون في دماغه ان هو يتعلمها اصلا؟ يبقى اول مقوم من المقومات ان انا اكون ايه، اكون محدد هدفي، تحديد الاهداف علشان اوصل لايه، للمهاره لتعلم المهاره اللي انا عايز اكتسبها. خلاص يبقى ده اول مقوم. ثاني مقوم بنات، انت خدت اسمك صح؟ طيب اتفضل. لا ممكن نقوم اللي يجاوب يقوم بس عشان الصوت يرتفع شويه ويعلي الصوت. يكون عندي خبره مكتسبه جيده. يعني قصدك نركز على عمليه الاكتساب شويه، ما ده بالتدريب والتعليم. طيب هكمل على كلامك. اسمك ايه؟ إسراء ياسر إبراهيم. إسراء ياسر إبراهيم. إسراء، أكمل على كلام إسراء اللي جاته. يعني معناها زي ما أنا قلت لكم في الأول إن يكون عنده استعداد. استعداد، ما إحنا قلنا المقوم الأول اللي هو هدف، تحديد الهدف. تمام. مقوم تاني اللي هو يكون عنده استعداد شخصي لتعلم المهارة دي. لازم يكون عنده الاستعداد علشان يقدر يتعلم ايه المهارة اللي هو هيتعلمها. ايه تاني من المقومات؟ حد ما جاوبش؟ انت جاوبتي؟ او تفضل. ان يكون ايه؟ يكون اجتماعي. يكون اجتماعي ده برافو عليكي صح، بس تدخل تحت اطار الاستعداد الشخصي، عشان احنا قلنا الاستعداد الشخصي ده يكون من جميع الجوانب، سواء كانت نفسية او اجتماعية او صحية او عقلية. تمام. اسمك ايه؟ احسان خليل. تمام يا احسان. ايه تاني؟ يكون عنده ايه تاني؟ الشباب اتفضل. مهارات ايه؟ مهارات تعامل. برافو عليك صح. يكون عنده مهارات تعامل. قصده بقى اسمك ايه الاول؟ اسمه ايه؟ احمد رؤوف. احمد فاروق مين؟ احمد فاروق مين؟ احمد فاروق مين؟ ما سمعاش. احمد فاروق مين؟ فوزي. طيب انا ملاحظه حاجه سنه ثانيه، ما شاء الله كنت مبسوطه بيكم في اول المحاضره، حتى الصوت اللي ورا ما كان يعني كان طاغي على الصوت، على الصوت عندنا هنا، بس انا كنت حاسه بهدوء في المدرج في القاعه، يعني ما كنتش سامعه صوتكم. دلوقتي حاسه ان في حدثات جانبيه. ناخد ريست فاصل كده خمسه ونستعد تاني ولا ايه؟ لو انتوا مليتوا او لو انتوا يعني حسيتوا بفصلان، عشان العقل البشري بيفصل كل نص ساعه. لو انتوا فصلتوا عشان بينا نص ساعة، فممكن ناخد فنتو ثانية كده يعني. نكمل؟ طيب تمام. نكمل في المقومات. الجروب اللي ورا الجميل اللي بيحكي مع بعضه ده، خلوا بالكم انا شايفة على فكرة. انا عندي قوة ملاحظة في موضوع ملاحظة الاشياء البعيدة يعني. الحمد لله. فاحنا قلنا من الاول نساعد بعض مش نضايق بعض. ها حد من الشباب؟ انت اتكلمت احمد واحمد واحمد برضو ولا اسلام؟ احمد اللي جنبك. برافو. الاعداد المهني الاخصائي. اسمك ايه؟ احمد محمد مين؟ احمد محمد احمد الله اسم حلو، احمد محمد محمود محمد، ماشي يا احمد. احمد بيقول للاعداد المهن المفروض ان انا اعد الاخصائي ده اللي هو هيكتسب المهاره اعداد ايه مهن. طب يعني ايه اعده مهنيا؟ احمد يقول ولا حد غيره. ها يعني ايه اعده مهنيا؟ اتفضل اتفضل. ايوه تمام، من خلال ممارسه وتدريب. هوسع في المعلومه شويه. اسمك ايه؟ اسراء خالد. خالد ابراهيم. خالد ايه؟ ماهر. تمام. اسراء خالد ماهر بتقول ان انا بتقولي ايه؟ انت قلت ايه؟ الممارسه والتدريب. احنا ممكن نقسمها لشقين اللي هو التعلم النظري. برافو عليكي. التعلم النظري والتدريب الايه المهني. والتدريب المهني هيتم ازاي ده؟ نظريا من خلال المعلومات اللي انتوا بتاخدوها نظري بشكل نظري. مهنيا او عمليا من خلال المؤسسات اللي انتوا بتروحوها، ومن خلال ان المفروض برضو بس يا رب ده يتيسر. يعني في موضوع القاعه ده انا المجموعات بتاعتي كنت المهاره بديها الاول نظري، وبعد كده بنعمل مقابلات شخصيه هنا من كوفيكو وبنمارس المهارات دي يعني عمليا، علشان لما تتعرض لمشكلة أو موقف وبنختلق مواقف ومشكلات. وكنا إيه بنمارس ده بس كان بيبقى في المدرجات. إذا توفر ده هنا يا حبذا، يعني يعني بتطلعوا فعلا المهارة مكتسبينها بشكل جيد. تمام. طيب إيه تاني من المقومات؟ دكتور حد ما تكلم. أنت تكلمتي؟ بس ما كتبش اسمي فأتكلم تاني عادي. طيب قول. القدرة على التقويم الذاتي، قدرة الاقتصاد الاجتماعي. برافو. من ضمن المتطلبات او المقومات قدرة الاخصائي على تقويم ذاته او نفسه، على التقويم الذاتي او النفسي. التقويم في ايه بالظبط؟ في تعامله مع الاخرين او مع انسق التعامل. يعني ايه انسق التعامل؟ اللي هو سواء كان فرد او جماعة او مجتمع. اللي هو ايه المجتمع؟ اللي هو المنظمات اللي بيتعامل معاها والمؤسسات. اسمك ايه؟ اسراء مين؟ شرقاوي رادي. شرقاوي مين؟ راتب. تمام يا اسراء. في ايه تاني؟ متهيألي لمينا بكل المقومات ولا لسه في حاجه تاني؟ اتفضل. الشباب، الشباب اللي هنا ما انتوا ماشيين كويس، هتتعادوا من اللي ورا؟ ها؟ تاني معلش. رغبة الفرد يتعلم المهارات. تمام تمام اتفضل. رغبة الفرد نفسه انا ازاي هعلمه من غير، او هيكون المقوم ده مطلوب من غير ما هو يكون عنده رغبة في التعلم، او ممكن نقول عليها بشكل علمي شوية الاستعداد المهني. يكون عنده استعداد او ميل مهني او دافع. تمام. الميل ده بيظهر في مرحلة ايه؟ اسمك ايه الاول؟ احمد مين؟ احمد محمد. احمد تمام. يكون عنده ميل مهني. الميل المهني ده بيظهر امتى؟ ها من شاطر او شاطره يقول لي بيظهر امتى الميل المهني ده؟ جودي. بيظهر امتى؟ في سن ايه؟ السن عايزه العمر. بعد التخرج. يعني انتوا دلوقتي ما ينفعش يظهر عندكم ميل مهني؟ ها ينفع ولا ما ينفعش؟ من 14؟ لا زحزحها شويه. من 16 مرحله الشباب المبكر. مرحله الشباب المبكر قولوا من 16 كده ل 20 سنه بيظهر الميل المهني ده. تمام. يعني وانت بتدرس يا اسراء، ولا اسمك ايه؟ اروى. وانت بتدرس يا اسراء بيظهر عندكم الميل المهني ده لكونك اخصائيه او اخصائيه ان شاء الله ماهره، وعندك مجموعه من المهارات اللي بتساعدك على التعامل مع الاخرين. طيب ده بالنسبه للمقومات. عايزه ايه؟ اتفضل. امتلاك المعرفه. صح، احنا قلناها في ان هو من ضمن المتطلبات ان هو يكون عنده الاعداد المهني اللي هو سواء كان نظريا او تدريب عملي. تمام. طيب ننتقل لعنصر اخر اللي هو بعد المقومات. في ايه تاني؟ كيفية استعداد كيفية اكتساب المهارة. عشان اكتسب المهارة دي خلاص انا عندي مقومات دلوقتي وعرفت ايه الخصائص بتاعت المهارة وعرفت يعني ايه مهارة. عايز بقى اكتسب المهارة دي، عايز اكتسبها. اكتسبها ازاي؟ قد ما يكونش انت جاوبت صح؟ ما جاوبتش؟ طب اتفضل. زيادة المعرفة النظرية والتطبيق الفعلي، والتطبيق الفعلي لها. تمام. طيب اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ابراهيم. محمود مين؟ محمود علي. طيب يا ابراهيم، بيقول زيادة المعرفة النظرية وصقلها بالتدريب العمل. تمام. ايه تاني؟ على فكرة كيفية اكتساب المهارة دي هتلاقوها متكررة من الكلام اللي احنا قلناه، يعني انتوا هتستقوها منه اصلا. ها؟ حد من الشباب اللي ورا يفرحني ويجاوب معانا. ها؟ في ناس بتبص في الكتاب وبتقول ما فيش مشاكل، يعني بدل ما تبص في اي حاجة تاني وتحكي مع اللي جنبها، حلو انها تبص في الكتاب وتشارك معانا. ها بقى البنات اللي هنا اتفضل. لا اللي وراك انت شاوبتي؟ طب قولي وانت بعدين. ها؟ الادراك. ادراك وتركيز. ادراك وتركيز ايه؟ الجزء النظر الادراك والتركيز. احنا قلنا يا بابا موضوع الجزء النظري والعملي ده قلنا ان هو يكون لازم يكون عنده اعداد مهني. تمام. اللي هو التركيز اللي هو داخل فيه اللي انت بتقولي عليه، اللي هو سواء كان ادراك او تركيز، ده في الجزء النظري. تمام. هو المفروض يكون عنده الاثنين، متوفر عنده الاثنين. بس مشكوره عشان قمتي. اسمك ايه؟ اسراء مصطفى. اللي بعد اسراء، في حاجه قلناها في البدايه خالص في اتفضل اتفضل اتفضل قولي وبعدين هعقب عليك. لا ما سمعهاش. اللي ورا، الناس اللي ورا هجاوبكم، ده هجاوبكم بعد كده واكتبكم في اسم المشاغبين مش المشاركين. ايوه صح، نسيت اقول ان عندي مشاغبين زائد المشاركين. اتفضل. حد سمعها؟ ما سمعتش. الممارسة تحت إشراف الفترات. صح، الممارسة تحت إشراف. تمام. إشراف مهني، يعني يكون حد متابعه من الناس اللي هي بتعلمه زي الدكاترة. تمام. يكون في إشراف مهني. اسمك إيه؟ إسراء. ماشي يا إسراء، ماشي. طيب سريعا كده بس عشان وقت المحاضرة ما تجلبوش الناس اللي ما شاركتش، احنا ما شاء الله معانا السنة كلها مش ترم واحد، كمية الناس المشاركة النهاردة الله أكبر ما شاء الله يعني عليهم. تمام. أقول سريعا اللي هي كيفية اكتساب المهارة. احنا قلنا في البداية خالص ان ممكن يكون ناس عندها الموضوع ده متوارث يعني مش مكتسب، هل نسيبها ولا ننمي تنمية الأشخاص اللي عندهم المهارة بشكل متوارث علشان ايه؟ علشان نسقل المهارة دي ونزودها وننميها علشان يؤدي عمله بشكل كفء بعد كده. طيب ايه تاني من ضمن الحاجات برضو اللي ذكرناها وتنفع هنا؟ اكتشاف للشخص اللي هو عنده نمو مهني او عنده ميول مهنية من عمر 16 لحد 20 سنة. تمام. ايه تاني؟ اكتساب الخبرات. حلو. لو شخص عنده خبرات كثيرة فعلا. اسمك ايه؟ اسامة. ناجي. ماشي يا اسامة. اكتساب الخبرات ده بيساعد برضو على ايه؟ على التميز. على التميز. برافو عليك. الاستمراريه والمداومه. ايوه. بعد موضوع الاشراف، المشرف المفروض ما يسيبهوش، لا يكون في دعم ويكون في استمراريه ويكون في مداومه، واخيرا يكون في تقويم لادائه المهني عشان نعرف اذا كان اكتسب المهاره بشكل كف ولا لا. كده هيتفضل معانا مراحل اكتساب المهاره وايه هي المهارات الموجوده في الخدمه الاجتماعيه اللي المفروض يكتسبها الاخصائي الاجتماعي علشان يتعامل مع انساق العمل بشكل كفء. ده بقى ان شاء الله اللي هنتعرف عليه المره الجايه مع ريفيجن كده سريع على اللي احنا خدناه النهارده. وما شاء الله عليكم زي ما قلت لكم، يعني انا لاحظت على المدرج رغم ان في ناس مشاغبه في النص انا واخده بالي منهم، لكن الغالب الاعظم يعني ان هو ما شاء الله عليكم متفاعلين ومشاركين وهادين، فده شيء طيب يعني من اول محاضره. اتمنى ان انتم